يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. وذهب بعض العلماء المتأخرين إلى تحديد المنارة الشرقية في مسجد دمشق الأموي ويسميها العوام المنارة الشرقية أو منارة عيسى. طيب نحن قرأنا ثلاث أسطر بس. وإنما ينزل عيسى، نرجع هلا لأصل المسألة، في تتم طبعا بالتعليق يعني ما بيعنينا الأمر كثيرا. وإنما ينزل عيسى حين يحاصر الدجال في قلعة القدس المهدي وأتباعه. ينزل عيسى عليه السلام من السماء على المنارة الشرقية في مسجد الشام، ويأتي القدس فيقتله بحربة في يده، يعني السيد المسيح يقتل الأعور الدجال بحربة في يده، وهو بمجرد، هاي رواية ثانية إنه هو لما هو يعلم أن الذي يقتله المسيح، فيذوب أمام السيد المسيح كما يذوب الملح في الماء لما بيشوف سيدنا المسيح عليه السلام، وهو بمجرد رؤية عيسى يذوب كما يذوب الملح في الماء. وقد ثبتت هذه الأخبار والآثار عن سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بها. وفي فوائد، شو عندكم؟ الأخبار، صلحوها، فوائد الأخبار لأبي بكر الإسكاف. هذا اسم كتاب، هذا كتاب ضروري تقتنيه. الإسكاف جمع كل الأحاديث التي وردت في المهدي في هذا الكتاب. هذا الكتاب فوائد الأخبار جمع فيه الإسكاف كل الأحاديث التي وردت في شأن المهدي. ما تسألون أحيانا شو في كتاب ذكر عن المهدي؟ هذا الكتاب. وفي فوائد الأخبار لأبي بكر الإسكاف مسندا إلى مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب بالدجال فقد كفر، ومن كذب بالمهدي فقد كفر. طبعا هذا الكلام محل أخذ ورأد، ما بنحسن، احنا قلنا ليس متواتر، يعني فينا نقول فسق، أما كفر هذه أطلاقها في مشكلة. بناء على كلام الشيخ التفتازاني لما قال إنه أحاديث الدجال متواترة في المعنى، أي هذا ممكن، بس الأفضل الإنسان لا يتسرع. يعني أنا على حسب معلوماتي بسيطة، إذا في واحد اليوم ينكر نزول الدجال أو خروج الدجال ما فينا نكفره. لا يسلم أحيانا بالتواتر، هذا كلام التفتازاني. قد يجي واحد يقول له ما في تواتر معنوي، نفس الشيء ثبت بأحاديث صحيحة. لعلم في قراءة ثانية لعلم، إيه يعني كمان مو قطعي، يعني شو معنى علم بالساعة؟ إيه ما مو قطعي الدلالة، يعني حط هالمعلومة بذهنك. نحن منقول نزول المسيح عليه السلام ونزول الدجال، خروج الدجال ثبت بالأحاديث الصحيحة، لكن هل يعتبر المنكر كافرا؟ هذا الأمر بده بحث، ولما منقول بده بحث معناته ما لازم نكفر، لأنه مسألة مو واضحة كثير حتى نكفر بناء عليها. تمام. نقله الشارح المقدسي. حتى هذا الحديث اللي جابه، هذا الحديث ليس صحيحا، من كذب بالدجال فقد كفر، ومن كذب بالمهدي فقد كفر. أي نعم، فكيف نبني حكما على هيك نص إذا ما كان في غيره؟ يعني وأنا بحثت بالمسألة، يعني ما وجدت شخصا نص على التواتر المعنوي إلا الشيخ التفتازاني بكتاب المقاصد. يقول الأحاديث هي آحاد في الأصل. شو العبارة اللي أعطيتكم إياها؟ وقد وردت في هذا الباب أخبار صحاح وإن كانت آحادا، يشبه أن يكون حديث خروج الدجال متواتر المعنى، يشبه يعني هو ما بيجزم أنه حديث الدجال شو متواتر المعنى. هذا التعليق أنا أعطيتني، أخذوا إذا بدكم من الشباب. كرامات الولي بدار دنيا لها كون فهم أهل النوالي. بدو يتكلم عن الكرامات، والكرامات مرت نحن معنا بالمستوى الأول، هي أمر خارق للعادة يظهر على يد شخص ظاهر الصلاح ملتزم بتعاليم النبي الذي يتبعه. طبعا لما نقول احنا خارق للعادة هذا يختلف. قال إذا شفت واحد بيمشي على المي شو بيكون هاد؟ محتمل يكون نبي، شوفه نبي، وهذا المشي على الماء يكون معجزة. محتمل يكون ولي، وهذا المشي على الماء يكون كرامة. محتمل يكون فاسق منافق، وهذا المشي على الماء يكون استدراجا. محتمل يكون مشعوذ، والمشي على الماء يكون سحرا، وهكذا. فأنا كل هذول شو اسمهم؟ خرق للعادة، لكن بالإضافة إلى الشخص الذي وقع منه، إما منسميه كرامة أو منسميه معجزة أو منسميه إهانة أو منسميه معونة أو منسميه استدراج. ونفس النبي إذا شفناه ماشي قبل النبوة على الماء ماذا نقول؟ إرهاص. بعد النبوة معجزة، الفعل واحد لكن تختلف، يختلف الإطلاق. أين قوله لها كون؟ عم يقول كرامات الولي بدار دنيا لها كون، أي تحقق وثبوت. قوله فهم أي الأولياء، لأن المراد بالولي الجنس، يعني جنس الأولياء، لذلك عاملها معاملة الجمع فهم. وقوله أهل النوال أي أهل العطاء والإفضال، ولو قال أهل الوصال لكان أولى لئلا يقع في الإيطاء. الإيطاء هو عيب من عيوب الشعر، يعني بس تقرأ عروض يمر معكم يرتكبه الشخص، تكرر القافية فيما دون سبعة أبيات بيجي معكم. ليش عم تسأل؟ أنا حكيتها عندك غير يعني؟ نعم. بناء على نسخة النوال فيما تقدم، تعريف الكرامة. ثم الكرامات جمع الكرامة، وهي أمر خارق للعادة مقرون بالمعرفة والطاعة، خال عن دعوى النبوة. يعني غريب المعتزلة بيقولوا أنكروا الكرامة لأنه بتشتبه بالمعجزة، من قلن المعجزة صاحبها بيقول أنا نبي، الكرامة صاحبها بيقول أنا ولي، فوين الاشتباه؟ هو اللي عم تقع من الكرامة بتقول له أنت شو؟ يقول لك أنا ولي أو أنا مسلم. ولي ما بيسمي حاله ولي مثلا، والنبي بيقول أنا نبي، فأين الالتباس؟ الكرامة يعني أظهر ما يميز الكرامة عن المعجزة شو؟ ادعاء النبوة. أما مثلا التحدي، هذا قيد مختلف فيه في العقيدة، يعني هل الكرامة، هل الولي الكرامة إيمت ما بده بتيجيه ولا لا؟ الأصل الله يكرمه بها، بس أحيانا يوقع الله في قلبه شيئا فيتحدى، وهذا موجود له وقائع كثيرة. معناته في يعني هاي أن تقرنها بالتحدي ما بيميز المعجزة عن الكرامة. أميز ما يميز المعجزة عن الكرامة أن الكرامة مقرونة، ليست مقرونة بالنبوة، والنبوة والمعجزة مقرونة بالنبوة، هذا الفرق الأميز. وباقي الفروق فيها خلاف طويل وفيها كلام طويل. طيب، قال أمر خارق للعادة مقرون بالمعرفة والطاعة، خال عن دعوى النبوة، وبه فارق المعجزة. تعريف الولي، طبعا في البيت الثاني هلأ اللي ذكروا، ولم يفضل ولي قط دهرا نبيا أو رسولا في انتحاله، يعني مهما بلغ الولي لا يصل إلى درجة النبي، لأنه نسب إلى بعض المسلمين العلماء من يقول أن الولاية أفضل من النبوة. بس نقول له شو حرر معنى الولاية، شو قصدك؟ اللي مثلا ينسب للعز بن عبد السلام أنه قال هذا الكلام، والعز بن عبد السلام شيخ الإسلام، تمام؟ قال هو يقول النبوة، شوفه الفرق، الولاية أفضل من النبوة، لكن لا يوجد نبي إلا وعنده الولاية وعنده النبوة. معناته بالمآل مين أحسن؟ النبي. أي نبي أحسن من أي ولي، لكن هو يقول بنفس الوقت الولاية أفضل من النبوة، وإن كان لا يوجد نبي إلا وهو متصف بالولاية. اختلف الترتيب، تمام؟ طيب. والولي هو العارف بالله. شوف تعريف الولي، مو اللي بيطير بالجو، تمام؟ وإن كان هذا يحصل، يعني هذا يحصل أو بيمشي على الماء أو كذا، لا. شوف تعريف الولي، الولي هو العارف بالله حسب ما يمكن من معرفة الذات والصفات، تمام؟ المواظب على الطاعات، هاي علامة الولاية. المجتنب عن السيئات، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. ما قال ما يتبع شهوته، الولي يلحق شهوته، بشر لكن لا ينهمك فيها، مو عايش مشان الشهوة وإن كانت مباحة. الأولياء لا يكثرون من المباحات، حتى مباح هو لا ينهمكون. الولي علامته أنه في عنده زهد، ما عنده انهماك بالشهوة. المدبر عن الدنيا، المقبل على العقبة، المداوم على ذكر الله. شايفين هدول ذكرون؟ أقسم بالله أصعب من المشي على المي. هدول ذكرون، في ناس تستغرب شو؟ تستغرب المشي على المي. شوف ما أصعبون: عارف بالله، مواظب على الطاعات، مجتنب للسيئات، معرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، مدبر عن الدنيا، مقبل على العقبة، مداوم على ذكر المولى. وكرامة هاي؟ هاي أشد هاي. أي نعم. وفي المسألة خلاف المعتزلة، المعتزلة يمنعون وقوع الكرامة في منعهم جوازها مطلقة، معللين بأن في جوازها وقوع الاشتباه بين المعجزة وغيرها. حتى في من المعاصرين من يمنعها، بس ما بيعرف هو لويش منعها، تمام؟ يعني أنا سمعت مرة أحد المعاصرين يقول أنه راح أذكركم الاسم، مو عيب، نحن عم نذكر الآن علم، طارق سويدان، تسمعوا فيه. فبيقول أنه صحابة كان لهم كرامات، أما سمعنا أنه مثلا بأفغانستان كان الجندي الأفغاني يرمي الحجر على الدبابة فتنفجر. قال أنا، هو بيصدق الكرامة بالصحابة بس ما بيصدقها في من بعدهم. قال يا أخوي أنا عندي عقل، شو حجر رميته على الدبابة انفجرت الدبابة؟ ليش؟ شو الفرق بين وقوع الكرامة بعهد الصحابة ولا بعهدنا؟ أعطيني فارق واحد، بس فارق واحد معتبر. فهو هو ينكر وقوع الكرامة في عهدنا. ليش؟ طيب شو بدنا نساوي بالأولياء اللي شهدنا لهم كرامات ربما بأعيننا في هذا العصر؟ نكذب حالنا ولا نكذبه؟ يعني راح أضرب لكم مثال بسيط. أحد مشايخنا بده يذبح خروف قدمه تؤلمه أو سوى عملية لقدمه، فعم يقول في نفسه، الشيخ عبد الرزاق الحلبي عم يكتب على اللوح رحمه الله، قال أنا عم بقول والله في نفسي أذبح خاروف ولا خاروفين بنفسي. قال اطلع عليه الشيخ عبد الرزاق قال له خاروف واحد بكفي. شو نساوي يعني؟ يعني يا اللي عم يحاكينا الشيخ هذا العالم كذاب وحاشاه، يا أما دك تقول الشيخ عبد الرزاق مشعوذ، والشيخ عبد الرزاق إذا كان مشعوذ ما عاد في مشايخ بالبلد. تمام؟ يعني ليش نكذبه؟ بس لأنه ما خرطت مشطك؟ لأنه ما دخلت عقلك؟ خلاص أنت غلطان، والواقع يشهد خلاف ذلك. مظبوط يا أخوان الكرام ولا لا؟ وعلى ذلك فقس مئات الكرامات على يعني أيدي الأولياء. أنا سمعت مرة من الشيخ فواز النمر، منه سمعته، قال كنت جاي ساكن ما بعرف وين، كان جاي على الموتور على الأموي يحضر درس الشيخ عبد الرزاق قبل الفجر. قال خلص البنزين معي بالموتور تبع، قلت له يا رب بجاه الشيخ عبد الرزاق الحلبي عندك خليني أكمل على الأموي. قال شغلت الماتور اشتغل وكملت على الأموي. شو نقله للشيخ؟ مو صادق؟ حاشا لا يفعل. أنا أقول لك مسلم عادي جدا لا يكذب، فما رأيك بعالم أو شيخ أو صالح؟ يعني أنا ما عم حاكيك عن شغلة عقلية، عم حاكيك عن واقع. كذب عيني يعني؟ هذا الزلمة شفته عنده ولاية. تمام يا سيدي، أنا كنت بدي أخطب امرأة، تمام، امرأة معينة قبل ما أتجوز هاي اللي عندي بالبيت، إن شاء الله ما تكون شغال السماعة تحت. فقبل زوجتي هاي، فامرأة ثانية قالت لي مين دكتور، مين هي البنت؟ قلت لها بنت. قالت لي البنت فلان الفلانية. قلت لها شو عرفك إنه فلان الفلانية؟ قالت لي وأنا بالتحيات بالتشهد إجاني صوت قال لي فلان أدهم بده يخطب فلانة. قالت لي صوت أسمعه ولا أرى صاحبه. شون إلا للمرأة، مو صحيح الكلام؟ هاي حوادث نحن بتصير معنا يوميا. فإذا أنتم ما عندكم هنيك بالبلد كرامات، نحن عندنا كرامات هون، تعال عيد عدلك شوي بلكي بتغير أفكارك. طبعا على الرجل له علمه وله ثقافته، هو مو متخصص بالشريعة، يعني مو شغلته أنه يحكي بالعقيدة بصراحة، له أبحاث مفيدة نستفيد منها، لكن بالمجال الشرعي ما بناخذ منه لا فتوى ولا قاعدة بالعقيدة ولا شيء، مو استنقاصا له بس لعدم الاختصاص. هلا أنا أنت الشيخ فواز النمر باخذ منه مسألة بالطب؟ ما باخذ. الشيخ عبد الرزاق الحلبي باخذ منه مسألة بالكيمياء؟ ما باخذ. الشيخ طارق سويدان ما باخذ منه فتوى ولا مسألة بالعقيدة، لأنه هاي بدها شو يا أخواننا؟ بدها دراسة، بدك تعرف شو معنى حكم عقلي وحكم عادي، وتعرف شو معنى كرامة، وتعرف تعريف العلماء. بعدين أنت عم تجيب مسألة تنكرها العلماء جميعا قالوا بها، الشافعي يقول بها، يعني أنت أبو عم الشافعي وأبو حنيفة ومالك ولأما جميعا، يعني الكرامة مو متفق المسلمون، اتفق المسلمون عليها، اتفقوا عليها المسلمون، خالف المعتزلة. تمام. طيب شو وقعد شو بدي يقول عنا؟ بدي يغير رأيه، ليش عم له تعال عود عنا بس يشوفك، يعني ممكن يغير رأيه. المعتزلة، المعتزلة يعني منهجهم معروف، يعني في تخبيص هداهم الله. تفضل. ممكن، مو لازم الولي يكون له كرامة، بس أعظم كرامة له أنه هو ولي، استقامته. مو ما أول شيء استقامة الشخص، شخص أنت جاورته، عشان ما تفكر الولي دائما لابس طاقية خضراء، لا، إنسان جاورته 10 سنوات ما سمعت منه كلمة سيئة، ما سمعت منه صوت عالي، محترم، مصلي في المسجد، يرد الحقوق إلى أصحابها، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه ولي. يعني هلأ أنتوا 3/4 أولياء، شو أنتوا؟ تمام؟ وبعدين ما بيترتب علينا، ليش أنا ذكرت مرة بدرس التفسير إنه الله أخفى الأولياء في الناس حتى نحترم كل الناس؟ ما بيترتب، يعني إنه أنا شو بدي أعرفه؟ شو بينبني على أني أعرفه؟ بينبني شيء؟ ما بينبني شيء. أما 3/4 الناس مستقيمون، لما منقول مستقيمون يعني 3/4 ما، 3/4 غير مستقيم. أن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بس في ناس كثير عندها استقامة، ما بتعرف لك ولا واحد عندك بالحارة مستقيم أستاذ، شخص محترم بيخاف الله، ما بتعرف؟ خلاص بيكفي. وفي المسألة خلاف المعتزلة في منعهم جوازها مطلقا، معللين بأن في جوازها وقوع الاشتباه بين المعجزة وغيرها. وخلاف الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. هلا نحن في عندنا قاعدة شو بتقول يا أخوانا؟ كل ما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لنبي إلا ما قام الدليل على خصوصه، مثل القرآن والوحي والإخبار بالمغيبات اللي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو ما شابه ذلك. طيب، فمنقول القرآن معجزة للنبي لا يكون لغيره، الوحي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لغيره. الإسفرايني يقول بالكرامة هذا الشخص، بس له مذهب بالكرامة. شوف، وخلاف الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني في بعضها، حيث قال كل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي. يعني بعبارة ثانية شو بدي يقول؟ الكرامة وإن خرقت العادة لا تبلغ مبلغ المعجزة. فإذا نظرنا إلى معجزات الأنبياء، لا مو حلو، مو حلو. ليش؟ ما دام هي كرامة، لو قلنا له الإسفرايني الكرامة اللي حدثت لفلان اسمه خرق للعادة، واللي حدثت لأيوب عليه السلام أو صالح عليه السلام مو خرق للعادة، فليش التمييز بين خرقين للعادة والمتماثلات لها نفس الأحكام؟ يعني هو شو بيقول؟ كل ما ثبت أنه خرقت العادة فيه لنبي ما بيجوز يكون كرامة لنبي لي ولي، حتى غير ما قام الدليل على خصوصه. هو بيقول الكرامة مهما علت الإسفرايني لا تبلغ إلى حد المعجزة. بنقول لا، بما أن المعجزة خرق للعادة الكرامة خرق للعادة، ما في إشكال في ذلك. بس الواقع يصدق كلامه إنه كل ما صار يعني كل ما جرى للأنبياء ما ثبت شيء للأولياء. لا بالعكس، عكس هذا الكلام. أي مثلا؟ لا هو عم يقول إنه اللي صار مع الأنبياء ما في حد من الأولياء صار. إيه ممكن يعني هلا إذا واحد انشقت له الصخرة طلع منه طير أو ناقة، شو منسميها؟ خرق للعادة. ليش تقول مستحيل؟ المستحيل الإسفرايني مستحيل لأنه صارت كرامة لنبي. من له لأنها صارت أو صارت معجزة لنبي، لأنه صارت معجزة لنبي ليش مستحيل؟ شو المشكلة؟ ايه مظبوط، هاي كمان حرق النار. اي نعم، وسيدنا عمر قال الحمد لله الذي جعل من أمة محمد من هو مثل إبراهيم عليه السلام. سيدنا عمر كان مروع لهذا من التابعين، حطوه بالنار وما احترق عادي، الواقع يرد عليه. وأجيب بأن المعجزة شرطها، شوف هذا الفرق، شرطها دعوى النبوة بخلاف الكرامة حيث يقر صاحبها بالمتابعة. ما في ولي إلا يقر بأنه يتبع نبي. حتى العلماء شو بيقولوا؟ هلا راح يذكر الكرامة تبع الأولياء هي معجزات لأنبيائهم. يعني أنا متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، لما بتظهر على يدي كرامة هذا يدل على هذا يكون شو؟ معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا استقامة منهجه لما ظهرت على يدي الكرامة، فكرامتي معجزة له. لذلك العلماء شو بيقولوا؟ معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي باعتبار هذا المعنى. إذا بتفصلوا الجوال بيكون أحسن. وأجيب بأن المعجزة شرطها دعوى النبوة بخلاف الكرامة حيث يقر صاحبها بالمتابعة، فإن الولي يخرج بدعوى النبوة عن الإسلام. الولي قال إذا ادعى النبوة مو بس بطل ولي، بيخرج عن الإسلام بصير كافر. فإن الولي يخرج بدعوى النبوة عن الإسلام فضلا عن الولاية، وبهذا تبين أن كل كرامة لولي تكون معجزة لمتبوعه من نبي. فكرامة الشيخ الجيلاني معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد القادر الجيلاني اللي ذكر كراماته ابن تيمية اللي هو أشهر المخالفين للتصوف أو لمنهج التصوف أو كذا، هو قال كرامات الشيخ عبد القادر الجيلاني متواترة، كان يعطي درسا بين السماء والأرض على كرسي في الهواء لمئة ألف من الناس والناس ينظرون إليه، عادي ها، وصوته يوصل والناس تطلع عليه بالهواء قاعد عادي رضي الله عنه. كمان قوله ولم يفضل، شوفوا هلا راح يقول ولم يفضل ولي قط دهرا. شفتوا العبارة يا شباب؟ ولم يفضل ولي قط دهرا. الآن الشارع شو بيقول؟ بيقول المتن هون في تعديل الأفضل. الأفضل نقول لم يفضل ولي قط دهرا نبيا، ولا لم يبلغ. هلا إذا قلت لك لا يوجد نبي، لا يوجد ولي يفضل نبي، أنا شو نفيت؟ نفيت أنه يزيد عليه، بس ما نفيت المساواة. عرفنا شلون؟ أقول لك لا يفضل يعني لا يزيد. هلا رح يذكروا هذا الكلام. لا يزيد النبي، لا يفضل الولي النبي. إيه صح، لا يفضل، أيه نحن نقول ولا يساويه، ما في نبي يفضل ولا يساوي. فشو قال؟ قال لو جعلها يبلغ لكانت أحسن، لا يبلغ ولي نبيا. شايفين شلون نقاش المسائل؟ قوله ولم يفضل بضم الضاد أي لم يزد، شايف نفى الزيادة، بس نفي الزيادة ليس فيه نفي للمساواة. لم يزد فضل ولي أبدا على جميع في جميع الأزمنة السابقة واللاحقة على فضيلة نبي أو رسول في انتساب لملة من ملل أهل الإسلام، وكان الأولى تقديم رسول على نبي كما لا يخفى لتكون أو بمعنى بل للترقي. ارجعوا للمتن شو عم يقول. ولم يفضل ولي، الولي مرتبة أدنى، قط دهرا نبيا أعلى أو رسولا، رسولا أعلى، فهو عم يتدرج بالبيت شو ولي نبي رسول. قال لو قال بدل أو بل لكان أفضل، ليش؟ ليكون الترقي من الأدنى إلى الأعلى، شايف؟ قال وكان الأولى تقديم رسول على نبي، أي نعم، كما لا يخفى لتكون أو بمعنى بل للترقي، أيوة ليترقى من الرسالة من إيه. وإن كان أريد بها التنويع، يعني هو بيقول لك إن هون أصلا لا يريد الترقي، ما بده شو معنى الترقي، بده شو التنوع. وذلك لأن الولي تابع للنبي، ولا يكون التابع بأعلى مرتبة من المتبوع، المتبوع اللي هو النبي أو الرسول، ولأن النبي معصوم مأمون العاقبة، والولي يجب أن يكون خائفا من الخاتم، هذا ذكرناه، الولي يخاف سلب الولاية، أما النبي لا يخاف سلب النبوة، ولأن النبي مكرم بالوحي ومشاهدة الملائكة الكرام، والرسول مأمور بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد اتصافه بكمالات الولي في المقامات الفخام. فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلالة. شو اللي بيقول النبي، شو عم بيقول؟ كون الولي أفضل من النبي كفر. كلام العز بن عبد السلام قلت لكم شلون تخرجوا، تمام؟ حتى البعض اعتبر مين أفضل، النبوة أو الرسالة؟ المشهور الرسالة، البعض قال لا النبوة أفضل. ليش؟ قال لأن النبوة هي العلاقة بين النبي وبين الله، هو يعتبر نبي ولو لم يرسل إلى الآخرين، فالعلاقة بينه وبين الله اسم نبوة، والعلاقة بينه وبين الناس اسم رسالة، وما بينك وبين الله أفضل مما بينك وبين الناس، ذو وجه. وعبارة النسفي في عقائده ولا يبلغ، عبارة النسفي أحسن صح، ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء، لا يبلغ يعني ما راح يوصل الولي للنبي، ففيه نفي للمساواة، ومن باب أولى نفي المفاضلة والزيادة، أولى من عبارة الناظم لإفادتها نفي المساواة أيضا، يعني عبارة النسفي تفيد نفي المساواة ونفي الزيادة. فلو قال ولم يبلغ بدل ولم يفضل لبلغ المرام وفضل الكرام. وضحت هاي ولا لا؟ شو يلا. ومن الأدلة الواضحة في هذا المقام قوله عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، فإنه صرح عليه الصلاة والسلام بأن النبيين أفضل من أبي بكر، مع أنه أبو بكر له الولاية، إذن النبوة أفضل، هو عم بيقولها ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين، فمرتبة الولاية دون مرتبة، وإذا ما كان أبو بكر الصديق ولي ما عاش فيه بالأمة ولي أصلا، مظبوط ولا لا؟ إذا الصديق وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عثمان ما كانوا أولياء، مين بقي أولياء؟ ما عاد في أولياء. فإنه صرح عليه السلام صلى الله عليه وسلم بأن النبيين أفضل من أبي بكر وهو أفضل من غيرهم، فيكون أفضل من كل ولي حتى من أولياء الأمم السابقة، إذ من المعلوم أن أولياء هذه الأمة أفضل من أولياء الأمم السابقة لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنت قلت لي في واحد أعطاك دروس برمضان كاملا عن كرامات الأولياء، قال له إن شاء الله ما بيطلع رمضان إلا ونحن أولياء. واحد قال برمضان شهر رمضان شو لازم الناس تعطي فيه؟ تعطي الصيام والتقرب إلى الله وقراءة القرآن، أعطاهم شهر رمضان كاملا يوميا درس عن كرامات الأولياء، ويقولون ما بيخلص رمضان إلا ونحن أولياء. بيفكر أن الواحد بيصير ولي إذا حكيت عن الكرامة، أنه أنت شو بتصير لك كرامة، احكي عن الكرامات. شهر رمضان كامل تحكي عن الكرامات وتارك القرآن والتدبر والأحكام الرمضانية والمواعظ، بس بعد ما طلعوا من رمضان شو طاروا المصلين من الجامعة؟ طاروا مضبوط. ففي إنسان، في ناس يا أخواننا، هذا خارج عن موضوع العقيدة، بيشوف حاله بالحديث عن هاي الأشياء، روح قلبه يحكي عن الكرامات، احكي عن الاستقامة، عن ترك الغيبة اللي كل يوم نتورط فيها 70 مرة، تمام، احكي عن النميمة، احكي عن أكل الحرام، شو بدك بالكرامات. نحكي مثل هلها مر معنا الدرس، يلا جيد، حادثة معينة، ايه كل سنة مرت معك حادثة استشهدت بقصة، ما في مشكلة. اما كل دروسك عن الكرامات وانت الشيخ عم تعطي الدرس، كأنك عم تقولون انا هذا الزلمة نفسه اللي عم بحكي لكم عنه، في قد يكون فيها حظوظ. درس نحو، درس عقيدة. مرة اجل عندي واحد على جامع الجديد، قال لي بدك تدرسني اخلاق، قلت له انا ما بحسن درس اخلاق، انا بدرسك منطق نحو، اخلاق روح شوف واحد بيعرف يدرس اخلاق، يعني هاي الاخلاق مو تدريس نظري، هاي شو بدها، بدها واحد مستقيم. حياكم الله. طبعا مقرونة بالتحدي، في خلاف، انا في خلاف، المعتمد انه ما فيها تحدي، في خلاف. انا امبارح قرأت مبحثا كاملا عن انه خلاف بين المسلمين العلماء هل يتحدى بالكرامة، البعض قال يتحدى بها وجاب امثلة، مو موضوعنا المعتمد اللي انت قلته حضرتك، بس لا مانع انك تحط اللي قلت لك يا ببالك، تمام. احنا قلنا افضل ما يفصل الكرامة عن المعجزة دعوة النبوة، خلاص انا نبي، شو دليلك كذا، لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، فإذا كان من هو دون النبيين أفضل من جنس الولي، فالنبيون أفضل من الأنبياء من الأولياء، بل صرح النسفي في عمدته أن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء، مو النبي أفضل من الولي، لو حطيت كل أولياء الأمم بكفة وحطيت نبي بكفة، النبي أعظم عند الله، أي نبي من كل أولياء الأمم. وللصديق رجحان جلي على الأصحاب من غير احتمال، شو مر معكم بالجوهر التوحيد، وفضلهم وشو وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة، يعني شلون كانوا استلموا الخلافة الأربعة هكذا تفضيلهم، فأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. هون قال وللصديق، دي يتكلم عن مفاضلة الصديق على غيره، وللصديق رجحان جلي على الأصحاب من غير احتمال. أولا أبو بكر الصديق، قال ابن جماعة مراتب الصحابة رضوان الله عليهم، الحق أن أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، وهو الخليفة بعده بالحق، انتهى، لأنه عليه الصلاة والسلام جعله خليفة في قيام الصلاة التي هي عمدة أحكام الإسلام في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ولقب أبو بكر بالصديق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة من غير تلعثم، مر معنا بكتاب السيرة، لتصديقه الإسراء والمعراج مباشرة صدقه، وفي المعراج بلا تردد، وفي الرياض للمحب الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بالصديق. الرياض كتاب اسمه الرياض النظرة في مناقب العشرة للمحب الطبري، اكتبوه، بكرة بدك تحكي عن الخليفة ما بتعرف أي مرجع ترجع عليه، إذا ما لكم اكتبوه ما بتكتبوه، الرياض النظرة في مناقب العشرة للمحب الطبري. مين المحب الطبري؟ مو الإمام الطبري المفسر 310 هجري، هذا المحب الطبري بينه وبين الإمام الطبري شيء 400 سنة، هذا بالقرن السابع المحب الطبري، والإمام الطبري المفسر 310 بالقرن الرابع، تمام؟ عرفنا شو اسم الكتاب؟ الرياض النظرة في مناقب العشرة. لذلك نشوف النص، قالوا في الرياض، مو بالرياض السعودية، للمحب الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بالصديق. والرجحان، شو معنى وللصديق رجحان؟ الفضل في الرتبة، رجحان جلي، والجلي هو الأمر الظاهر، والاحتمال الشك والتردد والتجويز. فالمعنى أن لأبي بكر الصديق ترجيحا ظاهرا وتفضيلا باهرا على سائر الصحابة من غير احتمال تجويز خلافه، ولا شك ولا تردد في صحة خلافته. هاي المباحث عادة كتب العقيدة ما تذكرها، فهي مهمة المباحث فيه وإن كانت سهلة، يعني ما فيها تعقيد. مين قال لك من مكانه هون؟ شو أنت أفهم من هذا ومن اللقاني وخيرهم من ولي الخلافة؟ رأسك بده تصغير شوي. أنت أفهم منه؟ لا بدي أرسبك إن شاء الله بالفقه. وللفاروق رجحان وفضل على عثمان ذي النورين عالي. ثانيا عمر بن الخطاب، في شيخ من مشايخنا خطبة في شو اسم المنطقة؟ ببيلة، ببيلة أو جنب ببيلة، لا ببيلة، خطب 100 خطبة عن الخلفاء الأربعة، 25 عن سيدنا الصديق، 25 أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كل واحد 25 خطبة. فلما بدك تعطي الموضوع حقه بتخطب مو بس 100 خطبة، بتخطب 700 خطبة عن أبو بكر الصديق لحاله. الفاروق هو عمر رضي الله عنه، لقب به لفرقه بين الحق والباطل. وفي تهذيب النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ورياض المحب الطبري، أنه عليه الصلاة والسلام لقبه بذلك بالفاروق. وذو النورين حقا كان خيرا من الكرار في صف القتال. ثالثا عثمان بن عفان. وأما وصف عثمان بذي النورين فلأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية، ولما ماتت زوجه أمه كلثوم، وقال عالي، أي عالي القدر والمرتبة بالنسبة إلى سائر الصحابة على ما عليه جمهور أهل السنة، فإن بعضهم ذهبوا إلى تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما. قوله حقا يحتمل أن يكون قسما، يعني أقسم أنه أفضل، وأن يكون مصدرا لفعل مقدر، أي حق حقا، يعني ثبت ثبوتا كونه أفضل من علي الموصوف بالحيدر الكرار في صف القتال الذي لم يقع له نعت الفرار لا بالاختيار ولا بالاضطرار. سيدنا علي ما فر في حياته لا مختارا ولا مضطرا رضي الله عنه، وذلك لثبوت قلبه في مقام القرار. رابعا علي بن أبي طالب، اختار وقت دقيقة، أي على غير المذكورين من الصحابة الكرام الكبار جميعا، يعني سيدنا علي أفضل من كل الصحابة الذين بعده. لا تبالي ولا تكترث بغير هذا القول من أقوال الأغيار. ولما سئل أبو الطفيل أعلي أفضل أم معاوية، قال ألا يرضى معاوية أن يكون مساويا لعلي حتى يطمع في أن يكون أفضل منه؟ بالاتفاق سيدنا علي أفضل من معاوية. وقوله بعد هذا، أي بعدما ذكر من تفضيل الثلاثة عليه، أو بعدما ذكر من تفضيل الثلاثة عليه، أو بعد ذكر ذي النورين. وعلى هذين التقديرين فذكره تأكيد للعلم به أو للإشارة إلى الرد على القائلين بتفضيل علي على الثلاثة، أو على القائلين بتفضيله على عثمان فقط، أو بالوقف عن المفاضلة بينهما. يعني في من وقف عن المفاضلة قال نحن لا نفاضل بينهم، لا، الأصح أن أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك.